ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا مفضل تفضل علينا يا صاحب الفضل والمنة والكرم تفضل علينا بعفو وعافية يا ربنا. نسألك اللهم يا ربنا أن تهدينا فيمن هديت وأن تعافينا فيمن عافيت فأنت الله المعافي والعافية بيدك يا ربنا. نسألك إياها في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. لا تنفك عنا أبدا يا ربنا ونعوذ بك منك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك يا ربنا. يسر لنا الأمور وفرج الكروب وعافنا أجمعين فيمن عافيت يا ربنا. عاف الوالد والولد عاف الحاضر والغائب يا ربنا. عافنا أجمعين فيمن عافيت يا مولانا. عافنا فيمن عافيت نسألك يسرا بعد عسر وعافية بعد بلاء. اللهم عافية بعد بلاء يا ربنا. عافية نسألك بعد بلاء عظيم. نسألك عافية بعد بلاء قديم يا قديم الأزل يا ربنا يا مفضل تفضل علينا الآن بعفو وعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا. نسألك عافية بعد بلاء وشفاء بعد سقم. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى يا ربنا. اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم عافهم فيمن عافيت يا ربنا، عافهم من سحر صامت، عافهم من حسد عظيم مقيم فيهم، عافهم يا ربنا من عيون نظرت لهم فأثرت، نظرت لهم فكسرت، نظرت لهم فمزقت وقطعت وخوفت وروعت وأرعبت. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة، عافهم أجمعين يا ربنا بعافيتك، فإن العفو والعافية بيدك، لله الأمر من قبل ومن بعد، يا من له الأمر، يا من بيده الأمر، يا من بيده العفو، يا من بيده العافية، تول أمورنا واكشف كروبنا وأذن بشفاء لهم وعافية يا ربنا، عافهم يا ربنا فيمن عافيت من سحر قديم، من سحر قديم، من سحر صامت، من سحر يتجدد، من سحر يتجدد ويتعدد ويتشدد، على الوالد والولد، وعلى العقل والإدراك والقوة والنشاط وفي الجسد، عافهم يا ربنا من سحر، من سحر يتجدد وينشط عليهم وفيهم، نجهم يا ربنا وعافهم يا ربنا من الأسحار ما كان منا في أجسادهم، ما كان منها في بيوتهم، وفي بيوت من حولهم قديمة. اللهم عافهم من الأسحار ماكولة ومشروبة، ماكولة ومشروبة في البطن تجمدت وتربطت وتعقدت قوية عظيمة شديدة، عافهم يا ربنا من سحر خفي مخفي صامت، من سحر خفي مخفي صامت، صامت قوي عظيم مخدوم ومحروس ومحروز، عافهم من الأسحار ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت يا ربنا. اللهم عافهم من الأسحار يا ربنا يا قوي يا عزيز، عافهم فإن العافية بيدك يا ربنا، فإن العافية بيدك يا ربنا، وتقضيها برحمتك وتقضيها بفضلك ومنتك وجودك وكرامك. فاقضها لنا يا ربنا عاجلا لا آجلا وأمر بها لنا يا مولانا ويا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين من لنا إلا أنت فنرجوه من لنا إلا أنت فندعوه أنت ربنا ورب الطيبين نسألك شرحا للصدور وتيسيرا للأمور قرب يا ربنا البعيد وألن لنا الحديد يا ربنا يا عظيم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت عافين يا ربنا فيمن عافيت عافهم يا ربنا من سحر عظيم قوي شديد يا مولانا عافهم يا ربنا من السحر أنواعي وأشكالي وعظيمي وهيني وقديمي وجديده عافهم يا ربنا من الأسحار عافهم يا ربنا من الأسحار ومن الأحساد والعيون يا ربنا اللهم عافهم يا ربنا فيمن عافيت عافهم يا ربنا من السحر والحسد الشديد والعيون يا ربنا عافهم يا ربنا من عيون نظرت لامة من عيون نظرت حارة عافهم يا ربنا من عيون مربطة في الجسد مغلولة وفي الجسد مسلسلة اللهم عافهم من عيون وأنفس عافهم يا ربنا من عيون وأنفس عافهم في من عافيت يا ربنا عافهم في من عافيت يا ربنا عافهم في من عافيت يا ربنا عافهم في من عافيت يا ربنا اقض لي ولهم ولا تقض علينا احكم لي ولهم ولا تحكم علينا يا ربنا دبر لي ولهم ولا تدبر علينا يا ربنا عافهم في من عافيت فأنت المعافي عافهم يا ربنا من سحر وحسد وعيب خفية مخفية قوية عظيمة شديدة يا ربنا وقديمة قد عاف عليها الزمن تخلل في الجسد وتربط في الجسد اللهم احلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافهم من الأسحار الخفية والأحساب الخفية والعيون الخفية المخفية الصامتة. اللهم فكها يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا وعافهم منها. فكها يا ربنا من الجسد. فكها يا ربنا. فكها من الدم والعظم والمفصل يا ربنا. فكها من الرأس يا ربنا ومن القفا ومن الظهر. فكها يا ربنا من القلب والصدر والبطن. فكها يا ربنا من الأطراف. فكها يا ربنا من الأطراف. فكها يا ربنا من الأكتاف والأطراف والأرداف. فكها يا ربنا. فكها يا ربنا. فكها يا ربنا. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا من سحر وحسد وعين خفية مخفية قوية عظيمة صامتة ساكنة صامتة ساكنة صامتة ساكنة صامتة ساكنة عظيمة قوية عظيمة قوية. عافهم يا ربنا في من عافيت. تول أمورهم واكشف كروبهم يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافنا أجمعين في من عافيت يا ربنا. ورفعناه مكانا عليا ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان. وإذا مرضت فهو يشفين. ذي قوة إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وزاده بسطة في العلم والجسم. إن الله اصطفاك وطهرك. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واصطفاك على نساء العالمين. تول أمورهم واشفهم وعافهم. عافهم يا ربنا في من عافيت. اللهم عاف الروح والجسد. عافي يا ربنا العقل والبدن، عافي مجمعنا يا ربنا، عافي مجمعنا يا ربنا من السحر، من السحر والحسد والعين، من السحر والحسد والعين، من السحر والحسد والعين، عافهم يا ربنا من السحر، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من العيون، من العيون، عافهم من عين عين عين عين نظرة فأثرت، عافهم من عيون عيون عيون عيون عيون عيون قوية، عافهم من العيون القوية يا ربنا واللامة والقاطعة، عافهم يا ربنا من العيون، عافهم يا ربنا من الحسد الشديد، من الحسد الشديد والحقد الدفين، عافهم يا ربنا من نفس، من نفس الأقارب والجيران، من أنفس الأقارب والجيران، من أنفس الأقارب والجيران، عافهم من أنفس الأقارب والجيران، عافهم من أنفس الأقارب والجيران، عافهم من أنفس الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من أنفس الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من أنفس الأقارب والجيران، عافهم من أنفس الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من أنفس الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من سحر الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من سحر الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من سحر الأقارب والجيران والعمال والخادمات، عافهم يا ربنا من حسد الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من حسد الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من حسد الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من حسد الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من حسد الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا من حسد شديد، عافهم يا ربنا من حقد دفين، عافهم يا ربنا من عيون لامة حارة، عافهم يا ربنا من عيون حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، عافهم يا ربنا من حسد شديد، عافهم يا ربنا من حسد الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من عيون الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من عيون الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من حسد الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من عيون الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من حسد الأقارب والجيران، عافهم يا ربنا من حسد، من حسد، من حسد، من حسد، من حسد، من حسد، من حسد، شديد، شديد، قوي، عظيم، عظيم، عظيم، عافهم يا ربنا من حسد، من حسد، من حسد، من حسد، من حسد، من حسد ضيق الصدر، ومن عيون لامة قاتلة، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا مما على إعاقة وشلل، عافه يا ربنا مما على إعاقة وشلل، عافهم يا ربنا من دوخة وصداع وضر وشر، اللهم عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في هذه الساعة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، عافهم يا ربنا، اللهم عافي الحاضر والغائب، عافي يا ربنا الولد الحاضر والغائب الذكر والأنثى، عافي يا ربنا الولد الذكر والأنثى، عافي يا ربنا الولد الذكر والأنثى الحاضر والغائب الحاضر والغائب، عافهم يا ربنا من أسحار فيهم وعليهم وبينهم، يا ربنا من أسحار من حولهم فوق من فوقهم ومن أسفل منهم ومن أسفل منهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم، عافهم يا ربنا ربنا من الأسحار، عافهم يا ربنا من الأسحار، عافهم يا ربنا من الأسحار، عافهم يا ربنا يا قهار من الأسحار من الأحساد من الأسحار، عافهم يا ربنا من الأحساد، عافهم يا رب العباد من الأحساد من الأحساد، يا ربنا يا مدبر الأمر أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا السحر يا مدبر الأمر، يا ربنا عافهم يا ربنا من السحر، عافهم يا ربنا من الحسد والعيون، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم أجمعين يا ربنا، عافهم أجمعين يا مولانا، عافهم أجمعين يا ربنا، عافهم أجمعين يا مولانا، عافهم يا ربنا عافهم، عافهم يا ربنا عافهم، اخرج يا ربنا منهم، اخرج يا ربنا من أجسادهم، اخرج يا ربنا من بيوتهم، اخرج يا ربنا من الولد من الحاضر والغائب ومن الذكر والأنثى الأسحار والأحساد يا ربنا والعيون والعقاد، اخرج يا ربنا من أجسادهم، اخرج يا ربنا من بيوتهم، اخرج يا ربنا من رؤوسهم، اخرج يا ربنا من دمائهم، اخرج يا ربنا من عظامهم، اخرج يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرج يا ربنا من الدم والعظم والمفصل، من الدم والعظم والعصب والمفصل، والعصب والمفصل يا ربنا، اخرج يا ربنا الداء يا رب الارض والسماء، اخرج يا ربنا الداء وذنب العافية يا ربنا والدواء والشفاء يا سميع الدعاء، يا ربنا عفوا وعافية، يا ربنا نسألك العفو والعافية، نسألك يا ربنا أن تعافينا أجمعين في من عافيت، عافنا يا ربنا في من عافيت، هدى وتقى وغنى وعفاف يا ربنا وتقوى يا ربنا وخيرا وإحسانا منك وكرما، يا ربنا عافهم في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، تخفيفا يا ربنا الآن، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن الآن الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الله أكبر، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، الآن خفف الله عنكم، وعلم أن فيكم ضعفا، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافنا أجمعين يا ربنا في من عافيت، نعوذ بك منك يا ربنا، نعوذ بك منك يا ربنا، نعوذ بك منك يا ربنا، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا، اجعلها ساعة عافية لي ولهم يا ربنا، اجعلها ساعة عافية، اجعلها ساعة عافية يا ربنا، اجعلها ساعة عفو وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا، اجعلها ساعة عافية، اجعلها ساعة عافية، اجعلها ساعة عافية للروح والبدن للعقل والجسد يا ربنا يا ربنا، وللحظ والنصيب، وللحظ والنصيب اجعلها يا ربنا ساعة عافية، اجعلها ساعة عافية، اجعلها ساعة عافية، اجعلها ساعة عافية يا ربنا، اجعلها ساعة عافية يا ربنا يا ربنا، بدحر الأعداء وبالنصر على البغاة المعتدين الألداء، وبخروج الأسحار والعقاد يا ربنا، وبإبطال الأحساد والعيون يا واحد يا صمد يا ربنا يا ربنا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أقضي ربنا ما عمله ساحر وساحرة أقضي ربنا ما عمله ساحر وساحرة أقضي ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان أقضي ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان أقضي ربنا ما عمله ما عمله الحسد ما عمله الحسد ما عمله الحسد ما عمله الحسد ما عمله العائنون أقضي ربنا ما عمله الحسد والعائنون والعائنون والعائنون والساكنون في الجسد والساكنون في الجسد والساكنون في الجسد أقضي ربنا ما عمله الساكنون في الجسد أقضي ربنا ما عمله الساكنون في الجسد أقضي ربنا ما عمله الساكنون في الجسد أقضي ربنا ما عمله سحرة الإنس والجان اللهم عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا عافهم ممن سكر الجسد عافهم يا ربنا ممن حسد عافهم يا ربنا ممن سكر الجسد عافهم يا ربنا ممن سكر الجسد عافهم يا ربنا ممن سكر الجسد عافهم يا ربنا ممن ظلم العقل والجسد عافهم يا ربنا ممن كان على الخيالات والأوهام والوسوسة عافهم يا ربنا ممن يخوف ويرعب عافهم يا ربنا ممن كان على الخوف والرهبة والرعب الشديد والروع عافهم يا ربنا ممن ظلمهم وطغى وبغى وتجبر عليهم اللهم عافهم في من عافيت عافهم يا ربنا في من عافيت عافهم يا ربنا في من عافيت عافهم يا ربنا عاف العقل والمخ والإدراك والذهن والذاكرة عاف يا ربنا الدماغ الدماغ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عاف مراكز الإحساس والعصب عاف السمع والبصر والنطق عاف يا ربنا الوجه والشعر عاف يا ربنا الوالد والولد عاف يا ربنا النحر والرقبة يا ربنا والعنق يا ربنا عاف يا ربنا القلب والصدر عاف يا ربنا القلب والصدر عاف يا ربنا القلب والصدر والبطن عاف يا ربنا القلب والصدر والبطن عاف يا ربنا الفرج عاف يا ربنا الفرج عاف يا ربنا رحمها عاف يا ربنا القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر عاف يا ربنا الدم الدم الدم الدم الدم الدم والعظم والمفصل عاف يا ربنا الدم والعظم والمفصل عاف الأطراف يا ربنا والأكتاف عاف يا ربنا الأكتاف والأرداف والأطراف يا ربنا يا كريم عافهم يا ربنا في من عافيت عافهم يا ربنا في من عافيت عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، واجعلها يا ربنا ساعة خلاص، واجعلها يا ربنا ساعة شفاء، واجعلها يا ربنا ساعة تخفيف، واجعلها يا ربنا ساعة عافية، اجعلها يا ربنا ساعة عافية يا ربنا من السحر والحسد والعين، يا ربنا القديم القوي العظيم الصامت الساكت الساكن في الجسد وفي البيت وفي البيت وفي الوالد وفي الولد، على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق، على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الشلل والإعاقة وعلى الخمول والكسل وعلى الخمول والكسل، وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير وعلى كيد عظيم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا الأمر، واكشف يا ربنا الكرب، وعافي مجمعين من بلاهم يا ربنا، عافهم من بلواهم وتولى أمورهم يا ربنا، اللهم عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، اللهم يا ربنا اشرح الصدر ويسر الامر، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة